السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام، لازلنا مع لقاءات متجددة حول شرح لكتاب كيف تكون محققا مع فضيلة الشيخ أبو ويس الكردي. أهلا ومرحبا بكم. مرحبا يا شيخ محمد، أسعدك الله في الدنيا والآخرة. وإياك كل شيء. أهلا ومرحبا بك شعب. مرحبا يا شيخ محمد، الله يحفظك. لازلنا أيها الكرام حول قضية الإعلال بالاختصار، وأن بعض الرواة قد يختصر بعض الأحاديث المطولة، ويأتي بعد جمع هذه الطرق يتبين أنه مختصر من حديث آخر. نرجو زيادة توضيح في هذا الباب للشيخ. بارك الله فيك وفيكم جميعا وأحسن الله إليكم. معنا مثال آخر في هذا الباب، وتوضح لك كم بس شيخنا، هل الإعلال لمجرد الاختصار فقط، أم أن هذا الاختصار أخل بالمعنى؟ لا، الاختصار قد يخل بالمعنى وقد لا يخل بالمعنى. نعم. قد يفيد معنى جديدا، نعم، يعني معنى تقعيدي، وقد لا يفيد، يعني قد يأتي الاختصار فيجعل من القضية تقعيدا أو حكما فقهيا جديدا. هذا الحكم الفقهي الجديد بناء على رواية مختصرة، هذا الاختصار أثر في الإيه؟ في هذه الرواية. يعني قصة أول حديث السابق ذكرته كمثال في قصة خباب رضي الله عنه، في أمر النبي عليه السلام وواسة النبي عليه السلام بمكة، وهو يواسي خباب رضي الله عنه ومن معه، ويذكر له أمثلة من الأمم للأمم السابقة، يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه فيشقه نصفين ما يرده ذلك عن دينه فيصبره. لكن جاء الرواية الأخرى التي أشار ابن كثير إليها أنها مختصرة منها، شكونا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا فلم يشكنه. يعني هنا أمر للصلاة على حر الرمضاء، أو يضع شيء يتقي به الحر وفي سجوده، ففي الصلاة على المصلية، في يضع يعني يفرش ثوبه فيسجد عليه، فده أثر مترتب. قلت إن الرواية هذه مختصرة من تلك، خلاص الاستدلال بها هيجنب. قلت لا، هذه بذاتها مستقلة، هيأتي لي الحكم، وتجد اليوم الشافعي له استنباط في هذا الحديث خصيصا. نعم. في هذا الباب، فننتقل إلى قضايا موجودة. فإذا انتقلت إلى قضية إذا وجد أحدكم أو شعر أحدكم بشيء في بطنه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أعتقد لا وضوء إلا من صوت أو ريح الحصر. هذا يختصر، هل في أشياء أخرى فيها منها وضوء أو ليس في أشياء أخرى منها وضوء؟ أعتقد هذا جانب اختصار حصر حدث فيه من حديث معين، يأتي قد يتعارض مع شخص آخر عنده مجموعة من نواقض الوضوء يعدهن عدا، كيف هذه الرواية هكذا وأنا عندي هكذا. أمر الفقه المتعلق بتحية المسجد والإمام على المنبر، والخلاف القائم بين الأئمة، أختار أي، يعني عندي أئمة أصحاب المذاهب الأربعة، واثنين على هذا واثنين على هذا، البعض يقول فأنا عايز البعض يقول لا، الآن عايز أختار وجه منهم مثلا في الترجيح. فإذا قلت هذه الرواية مختصرة من كذا، خلاص اديني إيه، وكانت هذه صلاة سليك رضي الله عنه، لعل يأتي شخص آخر يبحث عن حديث آخر في الباب وحديث ثالث، نوقش كل هذا مع الباحث وأوضح في سلسلة الفوائد. لكن شاهدي إن في إيه، إن في دراسة حديثية تحريرية حول هذا، ولن يخرج الباحث عن وجه من وجوه الإيه، من وجهين بين الأئمة، لكن هو الآن يبحث ويدقق النظر، والأثر الحديث المترتب على الإيه، على هذه الروايات، يأخذ بأي رأيين من الفقهاء هنا أو إيه أو هناك في مثل هذه المسألة، والإمام على المنبر يصلي أو لا يصلي، يستمع الذكر أو لا. فهنا هذا أثر مترتب. القضية التي معنا هنا الآن كان الإعلال باختصار الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. يعني هذا الحديث إذا نظرنا إليه معمر وابن جريج وجرير وأبو علقمة وعبد الله بن محمد، هؤلاء عن جابر عن ابن المنكدر عن جابر على وجه واحد: رأيت رسول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما، فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ به، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. ده لفظ من؟ لفظ أبي داود رقم 101 ورقم 191. ننظر لهذا المد، أعتقد كلام أبي حاتم هنا حول هذا الحديث. اقرأ كلام أبي حاتم. أبو حاتم عندنا اثنان: أبو حاتم بن حبان وأبو حاتم الرازي. نعم. فعند الباحث يقول أبو حاتم ابن حبان يميز. نعم. صاحب الصحيح وصاحب الثقات وصاحب المجروحين ابن حبان. نعم. وده إمام عنده أقوال في الجرح والتعديل، وعنده استقراءات واسعة في هذا الباب. وأيضا الإمام أبو حاتم عنده مجال في جانب الإعلالات وجانب التوثيقات قوي في هذا الباب، وسؤالات ابن أبي حاتم لأبيه في هذا الباب. فعندما أقول ابن أبي حاتم أو أبو حاتم، انتبه أن فيه اثنان. كمان عندي مثل سعد بن مالك، سعد بن مالك بن أبي وقاص، وسعد بن مالك سعد بن مالك بن أبي وقاص، و سعد بن مالك أبو سعيد الخدري ابن سنان أبو سعيد الخدري. وعندي أيضا أنس بن مالك خادم رسول الله، وأنس بن مالك القشيري صاحب حديث وضع اللي وضع عن المسافر. فهذا صحابي يعرف بحديث معين يأتي يعني أنس بن مالك ده قشيري، والآخر أنس بن مالك خدم النبي عليه الصلاة والسلام، فيميز بين هذا وذاك، يتفضل لهذا. نسمع كلام ابن حبان، تفضل. لا، ابن أبي حاتم صح ولا؟ ابن حبان اللي هو أبو حاتم ابن حبان. قال أبو حاتم ابن حبان رحمه الله تعالى: هذا خبر مختصر من حديث طويل اختصره شعيب بن أبي حمزة متوهما لنسخ إيجاب الوضوء مما مست النار مطلقة، وإنما هو نسخ لإيجاب الوضوء مما مست النار خالى لحم الجزور فقط. نعم. الإمام الترمذي رحمه الله في هذا الباب قال: وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار في هذا الباب، وتفطن لهذه الإفادة. ابن أبي حاتم له كلام أيضا. نعم، تفضل. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: هذا حديث مضطرب المتن، إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ولم يتوضأ، كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر عن جابر، ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه. نعم. ننتقل إلى قضية أخرى من القضايا، وهي نماذج للألفاظ المنكرة في هذا الباب. فعندنا راوي من الرواه مشهور جدا وهو عمر بن حمزة، وعمر بن حمزة هذا له ثلاث روايات مشهورة. هذه الروايات الثلاثة المشهورة رواها وهي في صحيح مسلم رحمه الله، والدفاع عن صحيح مسلم يكون هذه الروايات رواها انتقاء له. ويأتي آخر يقول إن هذه من النذر اليسير الذي أخذ على الصحيحين. فننظر كلام أهل العلم في هذا الباب وهذه الروايات الثلاث. نعم، تفضل. نماذج للألفاظ المنكرة: كتسمية اليد بالشمال في صفة الله تعالى، في صفات الله تعالى، والصواب وكلتا يديه يمين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة، عن سالم بن عبد الله أخبرني عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله، ثم يطوي الأراضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. الأراضين: الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، والذي يظلم قيد شبر يطوق من سبع أراضين يوم القيامة. هنا الجملة التي عليها الحديث: ثم يطوي الأراضين بشماله، و ويقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ فهذا اللفظ تفرد به عمر ابن حمزة وضعفه جمهور المحدثين. طبعا الإمام البيهقي في هذا الباب قد يأتي شخص يقول في تحفظ شوية، لأنه بيأول في باب الصفات، لكن ننظر إلى عموم الكلام في عمر بن حمزة عند جمهور المحدثين، سنجد أنهم ضعفوا عمر بن حمزة. لكن نستمع إلى كلام البيهقي. إمام تفضل. قال الإمام البيهقي رحمه الله: وذكر الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة عن سالم. قد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم مقسم ابن مقسم. مقسم وعبيد الله بن وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمر لم يذكر فيه الشمال. ورواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر فيه أحد منهم الشمال. إذن هذا يعني يعضد الرواية بالروايات الأخرى عن الصحابة الآخرين. نعم. الروايات الأخرى عن الصحابة. ومر معنا نموذج في الأمس في مثل هذا، يعني الترجيح بشواهد أخرى في الباب. مر معنا حديث إنما الشؤم في ثلاث. بالحصر، لفظة اللي الحصر جاءت من حديث ابن عمر كما سبق معنا في تفصيلها، وكان الباحث أخونا دكتور حسان عبد الرحيم والشيخ حفظه الله في هذا الباب، وأن جاءت مجموعة من الصحابة رووا هذا الحديث على التعليق إن كان الشؤم، إن كان ابن عمر اختلفت عليه الإيه الرواية في هذا الإيه في هذا الباب. يعني الوجهان قائمان على الزهري من حديث ابن عمر رضي الله عنه هناك، لكن من حديث غير ابن عمر يرجح أن اللفظ الأشهر وعليه الأكثر أدلة إن كان الشؤم على التعليق. هنا في هذا الباب البيهقي رحمه الله يعلمنا أئماتنا نتعلم منهم كيف يعلون، فهو هنا أتى بطريق من حديث ابن عمر وطريق عمر بن حمزة، ثم انتقل إلى رواه أبو هريرة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر فيه أحد منهم الشمال، فتفضل لهذا. نعم. وروي ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة إلا أنه ضعيف بمرة. نعم. تفرد بأحدهما جعفر بن الزبير وبالآخر يزيد الرقاشي وهما متروكان. يزيد الرقاشي وهما متروكان. نعم. وكيف يصح ذلك؟ وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى كلتا يديه يمينا، وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له. يعني الآن بيبحث عن ما السبب. خلاص يعني الآن ذكر مجموعة من الصحابة على رواية كذا، والذي جاء بالشمال قال ضعيف مرة، ينتقل إلى التعليل، هل هذا جاء من الرواية بالمعنى أو ماذا؟ تفضل. قال: وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له، أو على الثانية هذا التعليل أقوى. تفضل. أو على عادة العرب في ذكر الشمال في مقابلة اليمين. نعم. الشيخ الألباني قال: الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: معنى كلام البيهقي في ذكر الشمال في حديث ابن عمر المشار إليه أنه شاذ لمخالفته الثقات الذين لم يذكروا ذلك لا في حديث ابن عمر ولا في حديث أبي هريرة وغيره. وهذا الحكم بالشذوذ إنما يصح اصطلاحا فيما لو كان عمر بن حمزة ثقة عند العلماء، لكن الواقع أنه ضعيف كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر وغيره. وصفه الإمام أحمد بقوله: أحاديثه مناكير، ومن مناكيره حديث من أشر الناس الرجل يفضي إلى امرأته ثم ينشر سرها الذي كنت تكلمت عليه. هذا الحديث لفظه في صحيح مسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. نعم. نواصل. قال رحمه الله: الذي كنت تكلمت عليه في مقدمة آداب الزفاف الطبعة الجديدة، ورددت فيها على ذاك المصري الجاني الذي نسبني بسبب ذلك إلى مخالفة الإجماع، فهذا مثال آخر يؤكد ضعف عمر بن حمزة ومخالفته للثقات بشهادة الإمام البيهقي رحمه الله وعليه، فتكون زيادته المذكورة الشمال منكرة، والله تعالى أعلم. هذه قضية من القضايا، هل يعني الحكم النهائي هل نقول شاذة أو نقول منكرة، بناء على ماذا؟ على الكلام في عمر بن حمزة نفسه ومنهج البيهقي ومنهج الشيخ الألباني في اصطلاح المنكر هنا. هل منكر مخالفة الضعيف للثقات في الباب؟ هذا مضى عليه الحافظ ابن حجر وكذا، لكن هل الصنيع الذي صنعه البيهقي هنا مخالفة ليه؟ هذا الذي ذكره قال إنه شاذ مثلا، بناء على ماذا؟ على كلامه في عمر بن حمزة نفسه ومنزلته والإطلاق عليه وتفرده عموما، هل مجرد التفرد يطلق عليه هذا ما هو يعني شاذ؟ فهذا الاصطلاح تجده ممكن ننتقل به لمرحلة أخرى في اختلاف العلماء في التعريف في مصطلح الشاذ. هذا له إيه؟ له اعتبار في هذه المسألة هناك. لكن هو دي إشارة موجودة، يعني دراسة زمنية حول استخدام اللي مصطلح اللي الشاذ عند تعريف الحاكم أو تعريف الإمام الشافعي رحمه الله أو تعريف الثالث في هذا الباب، تعريفات في هذا الباب، عدد من التعريفات ثلاثة. فكل يعني إمام مضى على هذا وكلامه يقعد يحمل على هذا وكلامه يحمل على هذا، لكن هو الآن يعني قال الحافظ ابن حجر في تعريفه في هذا المقام كذا ان منكر ضعيف خالف الثقات، يكون ماذا على الايه على الشذو، على انه شاذ في منكر في هذا الايه في هذا المقام ليس ايه شاذا. طيب هذا مثال. في مثال اخر وهو قل هو الله احد، زياده في حديث ابي امامه قال في قراءه ايه الكرسي في ضبط كل صلاه مكتوبه لم يمنعه من دخول الجنه الا ان يموت. هذا الخبر اذا تصورناه هنجد ان نجد ان مداره على محمد بن حمير والجماعه عن محمد بن حمير على وجه، وخلفه محمد بن ابراهيم، ومحمد بن ابراهيم هذا يعني عندكم في صفحه 159 زاد هذه الزيادة عند الطبراني في المعجم الكبير في الهامش عندكم وهو ضعيف، فهذه تكون زيادة أيضا منكرة في هذا الباب. في ختام هذا اللقاء أشكر الله سبحانه ثم أشكركم وسأتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.